قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: قال: باب ما جاء في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال: حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا: إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدشا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: قال: في من يدرى المشي، في من يحلف في المشي ولا يستطيع، في من يحلف على المشي، يحلف بالمشي، يحلف بالمشي ولا يستطيع، يعني يحلف أو ينذر لأنه يعني يحج ماشيا، أو أنه يعني يذهب إلى مكة ماشيا وهو لا يستطيع، فماذا يصنع؟ جاء في هذا الحديث الذي أورده الترمذي رحمه الله هنا في قصة المرأة التي نذرت، أو نذرت الحديث نذرت للحلف نذرت في هنا قال حلف وهنا قال نذر، والحلف والنذر ما أداهما واحد، كل منهما يعني يوفى به، وإذا لم يوفي فإنه يكفر كفارة يمين. وأورد في قصة هذه المرأة التي نذرت أن تمشي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: غنيا عن تعذيبها نفسها، مروها فلتركب ولتهدي شات، فلتركب ولتهدي شات، يعني معنى ذلك أنها تترك هذا الذي ألزمت نفسها به وتهدي شات، ولعل هذا الإهداء من أجل أنها يعني أنه في حج أو في عمرة، فأن هذا حصل منها فهي تتقرب الله عز وجل يعني بشات في مقابل هذا الذي نذرته وهي لا تتمكن منه، فإنها تعمل هذا العمل. وقد جاء في رواية أخرى تأتي أنها تركب وتمشي، أنها تمشي وتركب، وهذا يعني يحمل على ما إذا كان يعني غير قادر فإنه يركب، أما إذا كان قادرا على الركوب وعلى المشي لأنه لا يستطيع المشي باستمرار فإنه يفعل هذا وهذا، كما سيأتي في حديث آخر ذكره الترمذي. قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار، هو ابو بكر وهو قد وصل البخاري والترمذي من سائر المسلمين، من عمرو بن عاصم وهو صدوق في حفظه شيء عن عمران القطان، عمران بن جاور القطان وهو صدوق اليهم في البخاري تعليقا واصحاب السنه، عن حميد بن ابي حميد الطويل ثقه اخرجه اصحاب في السته، عن انس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه. قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب، يعني أنها تتقرب إلى الله عز وجل يعني بالمشي، وهي تعذب نفسها بذلك، والله عز وجل يعني تشريعه فيه تيسير، ويعني المشقة والإضرار بالنفس ليس للإنسان أن يفعله، وإنما عليه أن يأتي من الأعمال ما يطيق ولا يكلف نفسه ما لا يستطيع. ومعنى هذا والله عز وجل غني عن طاعات المطيعين، لا تضر تنفعه طاعات المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل هو سبحانه وتعالى النافع الضار، وهم إذا أطاعوا إنما يعود النفع إلى أنفسهم، وإذا عصوا إنما تعود مضرة إليهم. وأما الله عز وجل فإنهم إذا فعلوا ما يرضيه يعني أحب ذلك ورضي به، وإذا فعلوا بخلاف ذلك فإنه يسخطه ويكرهه ولا يرضاه. وأما كونه يصل إليه نفع أو هذا فإنه غني، هو غني عن عباده وعباده هم الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نذر الله لك هذا نذر مباح ولا نذر مباح؟ لا، هو على اعتبار أنه يعني هو طاعة لأنها يعني للحج، وبذاهبة للحج تمشي، وبذاهبة للحج تمشي، والحج يعني عبادة، ولكنها أضرت لنفسها وألحقت الضرر لنفسها. وليس للإنسان أن يأتي لعبادة يتقرب إلى الله عز وجل بها يضر نفسه. ولهذا جاء في الحديث عليكم من العمل ما تطيقون، عليكم من العمل ما تطيقون، وقال إن أحب العمل إلى الله ما جرم عليه صاحبه وإن قل. قال وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أشهر الصحابة حديثا. عقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني أخرجه أصحاب الكتب الستة. ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدش. فيه نقص في هذا الموضوع. فيه نقص. هل إيش؟ أن هذا أنها تمشي فلتركب. تركب نعم. هذا فعل أنها تترك المشي وتركب. لا هذا قال وقالوا ينقل عن العلم. إيش له؟ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدشا. ونفس الحديث. الحديث صلى الله عليه إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب. فلتركب ما فيها تهدي. ماذا حديث تهدي؟ حديثنا هذا الآن. نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب. ثم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدشا. شوف الشرح ما ذكرت عن شيء عن الإهداء في الحديث. قال وأما حديث ابن عباس وفي الباب عن ابن عباس قال أخرجه أحمد وأبو داود عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها. ثم قال لما قال قال أهل العلم إذا نذرت امرأة أن تمشي فتركب وتهدي شاه قد وقع في حديث عكرمة عن ابن عباس في قصة في عقبة بن عامر عند أحمد فلتركب ولتهدي بدنه. بدنه؟ نعم. وفي لفظ عند أبي داود أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا. مثلا. وقد بسط كلامها هنا الشوكاني في النيل وإن شاء الله قطعه في الرجع. ما أدري عن تقول يعني هذا ذكر الهدي ذكر البدنة، ولكن ذكر الشياء ما أدري يعني هل ورد يعني إذا كان ورد فكما جاء في الحديث، وإن لم يرد فإنه عليه الكفارة، فإنها عليها الكفارة كفارة اليمين لكون هدمت نفسي. هذا كان يعني كلام هنا ذكر الشاة يعني كلام بعض أهل العلم، لكن هل الهدي الذي ذكر المطلق يعني غير مقيد ببدنة؟ وفي بعض الروايات الثانية هنا مقيد ببدنة، ما أدري هل في نص من على ذكر الشياة أو ما في نص، لكن كان في نص ذلك فيؤخذ به، وإلا فإن عليها كفارة اليمين. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيخ كبير يتهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا يا رسول الله نذر أن يمشي. قال إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال فأمره أن يركب. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه. وهذا يعني فيه ذكر أنه أمره بأن يركب، وما ذكر أنه يعني يمشي ويركب، وذلك لأنه يتهادى كما جاء في الحديث، ومع ذلك أنه لا يستطيع لا القليل ولا الكثير، لكن أمره بأن يركب، لكن كما هو معلوم عليه الكفارة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو موسى محمد المثنى الزمن ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن خالد بن الحارث. خالد بن الحارث ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حميد. حميد بن أبي حميد الطويل. عن ثابت. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قال حدثنا محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي. ابن أبي عدي هو محمد ابن إبراهيم. ابن إبراهيم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حميد عن أنس. الأخ جاء في كثير من تراجم السلف كأبي عثمان النهدي أنه حج 70 حجة ماشيا. أنه حج 70 حجة ماشيا. على ماذا يحمل هذا الفعل؟ وهل هذا يعتبر من التكلف؟ حج ماشيا يعني بين مكة وعرفة، فليس معنى ذلك أنه حج من بلده يمشي. الحج إذا ذكر حج ماشيا فإنه يقصد أنه يمشي بين مكة وعرفة، هذا حج ماشي. والرسول وقد ذكر العلماء يعني أن اختلف العلماء في هذا، منهم من قال إنه يمشي لأن الله عز وجل لما ذكر رجالا وعلى كل ضامر يأتين وكل فج عميق ذكر الراجلين وذكر الماشين وقدم الراجلين، فقالوا لأن الله قدمه فيكون المشي أفضل. وبعضهم يقول ان الركوب افضل لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وقد حج راكبا عليه الصلاه والسلام. فيعني الذين قالوا انه يمشي استدلوا بالتقليد، ياتوك رجالا، رجالا جمع راجل فليس جمع رجل، ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين يعني رجالا وركبانا، فاستدلوا بالتقليد. والذين قالوا بالركوب استدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم حج راكبا مع قدرته على المشي عليه الصلاة والسلام. الله يحفظك. يقول السائل من نذر أن يصلي دبر كل وضوء ركعتين ثم استمر فترة وفرط مرة أو مرتين، ما الحكم في حقه؟ والله يبدو أنه يكفر لهذا التفريط، ولكن لا يعني ذلك أنه يترك، بل يعني يواصل العبادة التي نذرها. وإذا كفر هل يكون وجوبا عليه الاستمرار على هذا النذر فيما بقي؟ أرجو التوضيح. والله الذي يبدو أنه نذر ولكنه لما أخلى يعني ما معناه أنه يتخلص من العبادة التي نذرها مع قدرته عليها لأنه يطعم 10 مساكين. يخالف عن هذا التفريط ولكن يبقى هو هذا هو يسمى. وهذا يقول صلى الله عليك شخص قال لو رجعت إلى الدخان بعد 3 أيام فنذرا علي أن أصوم أسبوع بكامله متتالي، لكن بعد 2 رجع للتدخين والصيام عليه غير سهل بحكم عمله. على كل يعني عليه أن يأتي بنذره، عليه أن يأتي بنذره إذا لم يعني إذا حصل من السنة حصل من الحين بعد 2 شرب الدخان رجع ولا استطاع على كل يلزمه ان يصوم لا يستطيع صوم رمضان. قال رحمه الله تعالى باب في كراهية النذر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أما إذا كان يعني يشق عليه يعني هذا الشيء الفعل وأنه يعني لا يستطيعه اللي هو كونه يواصل يستمر به، فهذا يعني من أجل أنه لا يطيق. وأما من كان مطيقا للشيء وحصل منه الإحلال فإنه يحصل التكفير لهذا الإحلال الذي حصل، ولكنه يواصل العبادة التي نذرها. هذا الأخير؟ إيه هذا الأخير؟ النذر أن يصلي الدخان؟ لا الأول اللي قبله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم كره النذر. وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر. في كراهية النذر، النذر ليس مرغبا فيه، النذر ليس مرغبا فيه، يعني لأن من الناس من يكون نذره معلقا بشيء فهو ينذر أن يتقرب الله عز وجل بعباده إذا تحقق له شيء يريده، ثم بعد ذلك لأنه عند النذر كله عنده رغبة وعنده حرص يعني شديد على أن يحصل له ذلك الذي نذر من أجله، فإذا تحقق له ذلك ثقلت عليه العبادة وصار يبحث عن مخارج للتخلص منها، وإذا فعلها يفعله وهو غير مطمئن. فمن أجل ذلك جاء يعني جاءت الأدلة في أن الإنسان لا ينذر. وإذا كان النذر يتعلق بمال فإنه نتيجة أنه يستخرجه من البخيل، لأن البخيل الذي لا ينفق إذا علق الإنفاق على شيء معين ثم لم يحصل ثم يعني حصل ذلك الشيء الذي نذر من أجله فإنه يخرج يعني شيء من المال من أجل أنه ألزم نفسه به، لا من أجل أنه مرتاح إليه وأنه يتقرب الله عز وجل بهذه القربة، لأنه ألزم نفسه. فمن أجل ذلك صار النذر يعني غير مرغب فيه وغير يعني مأمور به لما يترتب عليه من كون الإنسان يفعل العبادة التي نذرها وهو غير منشرح الصدر فيها لأنه ألزم نفسه بها. وفي هذا الحديث الذي معنا قال فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. إذا كان الإنسان نذر أن يشفي الله عز وجل يعني هذا الإنسان فليس نذره هو الذي يغير المقدر، فالمقدر مقدر ويقع كما شاء الله، نذر أو ما نذر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا كان في قدر الله أن هذا يعني لا يشفى فإن النذر ليس هو الذي يأتي بالشفاء، وإن كان نذر أنه وإن كان قدر أنه يشفى فالله عز وجل قدر يعني حصل نذر ولا ما حصل، حصل النذر وإلا ما حصل. فإذا كون الإنسان يعني يحرص على أنه يأتي بالنذر إن شاء الله مريضي لله عليه إن شاء الله مريضي كذا وكذا، ليس هذا النذر هو الذي يغير القدر، المقدر مقدر ويقع ما قدره الله عز وجل، إن كان لقدر الشفاء فالشفاء يحصل نذر ولا ما نذر، وإن كان قدر المرض وأنه لا يشفى فالذي يقع هو ما قدره الله نذر ولا ما نذر. ولهذا قال فإنه لا يغني من القدر شيئا، يعني المقدر كان وما شاء الله كان، ولا يكون بنذره يتغير ما قدره الله لأن ما قدر لا يغير. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد الدراوردي ثقة صدوق أخرجه أصحاب الستة، عن العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن الفرقي وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة، عن أبيه هو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وفي الباب عن ابن عمر، ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما احد العبادله واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر. نعم يعني كرهوا النذر في كونه يعني يسقل عند التنفيذ في كل انسان يفعل العباده وهو غير من شرح صدر الله. والانسان لا ينذر ولكنه يحرص على ان ياتي العباده في اي وقت يعني اراد وان يتقبل الله عز وجل في سائر الاوقات ولا تكون عباداته مبنيه على نذور ثم عندما يحصل له ما يريد وياتي عند الوفاء بالنذر فيكون غير من شرح الصدر ويكون تكون العباده عليه ثقيله. قال وقال عبد الله المبارك معنى الكراهيه في النذر في الطاعه والمعصيه وان نذر الرجل بالطاعه فوفى به فله فيه اجر ويكره له النذر. الان اطلاقات الكراهه التبويب كراهه النذر هل على ما سبق تحريم او لا؟ هذه يعني مثل ما جاء في كلام يعني من اجل انه عند التنفيذ يكون كذا والا فان العباده في اصلها مطلوبه وليست مكروهه ولكن المكروه كونه يعني ياتي بها على وجه غير مرتاح. ترجمه شيء باب في كراهيه النذر. الاصل هو الكراهيه للتحريم الاصل عند المتقدمين الكراهيه للتحريم لكن يعني هذا المقام يعني ويمكن يحمل النهي بعد التحريم لأنه يعني يؤتى بالعبادة يعني ليس رغبة فيها وإنما رغبة في تحصيل منفعة دنيوية. ذكر شيء في كلام أهل العلم في قضية التحريم أو الكراهية الشرع إن قوله لا تنذروا. قال الخطابي معنى نهي عن النذر انما هو التاكيد لامره وتحذير التهاون به بعد اجابه. يقول ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهه. قال والذي يظهر لي انه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون اقدامه على ذلك محرما والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. قال الحافظ وهو تفصيل حسن ويؤيده قصة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر فإنها في نذر المجازاة انتهى. فإنها في نذر المجازاة. ايش النذر مثل أنا قال في الباب عن ابن عمر ايوه سلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستقبل به من البخيل. يعني جزاء يعني مقابلة يعني مقابلة يعني مقابلة الفائدة لذلك العمل الذي هو قربه يعني ليس على سبيل الاستقلال وتقرب الله عز وجل وإنما هو من قبيل المجازاة والمقابلة. من قال أعاهد الله على أن لا أنام بعد صلاة الصبح حتى أحفظ القرآن ثم أنه حصل منه تفريط في بعض الأيام فنام وهو لم يقل هذا القول إلا لأجل أن يجتهد في حفظ القرآن. والله هذا أشد من النذر. عاهد الله أقول هذا أشد من النذر يعني لم يكن نذر فهو أشد من النذر. ويقول ماذا عليه؟ عليهما على النذر مثل ما قلنا في النبي الشيء الذي يعني إذا حصل إخلال يكثر وإذا يعني ويواصل الشيء الذي يطيقه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وفاء النذر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال أوف بنذرك. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليفي به. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما. واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهو قول أحمد وإسحاق. ثم أرد أبو عيسى هذه ترجمة باب الوفاء بالنذر. الوفاء بالنذر مطلوب، وقد نجح الله الذين يوفون بالنذر كما جاء في سورة الإنسان. فالإنسان لا ينذر ولكنه لا نذر لزمه الوفاء. قد ورد أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، يعني في الجاهلية نذر في الجاهلية يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك، فقال أوفي بنذرك. وقد جاء في بعض الروايات يعني يوم بعضها ليلة، وجمع بينها بأنها يوم وليلة، وأنه ذكر اليوم إذا ذكر اليوم فهو يعني معه الليلة ليلته، وإن ذكر الليلة فمعها يومها. واستدل يعني كما ذكر المصنف استدل بعض أهل العلم في هذا على أن الصوم لا يلزم أن الاعتكاف لا يلزم فيه الصوم، لأنه اعتكف نذر اعتكف ليلة أو يوم في الحرام وما ذكر معه صيام. فإذا يمكن أن يكون مع الصيام ويمكن أن يكون بدونه، يمكن أن يكون مع الصيام فيما إذا كان رمضان اعتكف العشر الأواخر من رمضان لأنه لا بد فيها من الصيام، وهذا شيء معلوم. وإن كان يعني في غير ذلك فهو على حسب نيته وعلى حسب ما يريده، إن كان يعني نوع اعتكافا مع الصيام فيلزمه ذلك، وإن نوع اعتكافا لا صيام معه فله ذلك. وهذا فيه دليل على أن من حصل منه في الجاهلية نذر عبادة ثم أسلم فإنه يفي بنذره. حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع هو كذلك. عن ابن عمر عن عمر. وعمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس. من حيث كيف عرفنا أنه يوم وليلة جمع بين الروايات؟ وجاء فيها يعني يوم وبعضها ليلة، يعني جمع بينها لأنها إذا ذكر الليلة فمعها يومها، وإذا ذكر اليوم فمعه ليلته، واليوم هو الذي ليس فيه صيام، وأما الليل ليس محل الصيام، ليس محل الصيام إلا تبعا للنهار كما جاء في الحديث ما كان واصلا فليواصل إلى السحر، نهى عن الوصال على أيكم أرى أن يواصل فليواصل إلى السحر. قل هل في الحديث دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ نعم، الصحيح ما قاله لأن أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكنهم لو أتوا بها وهم في حال كفرهم لا تنفعهم. يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. وإذا أدوها في حال إسلامهم فلا شك أنها تنفعهم إذا أسلموا بعد كفرهم. هل يؤخذ من هذا الحديث أن أقل مدة للاعتكاف يوم وليلة؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، يعني هل الاعتكاف يعني ما يكون إلا يعني يوم وليلة، وبعضهم يقول يعني ولو يعني شيء يسير، ولو شيء يسير. والحديث هذا ما فيه ذكر تحديد، ولكن لا شك أن كون الإنسان يعتكف يعني مدة ينويها ويقصدها يعني مثل يوم وليلة، أما كونه يعني يأتي يجلس ساعة ويكون معتكف هذا ليس الواضح، أو يأتي للصلاة ويكون معتكف في هذه المدة، فنعم الإنسان لابد أن يصلي مع الناس، لابد أن يصلي مع الناس. وهل في دلالة على أن من حلف في حال كفره ثم أسلم وحنث أنها تلزمه الكفارة؟ إذا كان حلف أن يأتي بعبادة يعني وأسلم ولم يأتي بها يلزم الكفارة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين: لا ومقلب القلوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى هذا الجانب: كيف كانت يمين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يحلف الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان يقسم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم بعدة خيار، وكثيرا ما كان يقسم بالذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، هذا كثيرا ما يأتي في الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها وهو يعني كثيرا كما جاء في هذا الحديث أنه كان كثيرا ما يقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، يعني فأقسم بفعل من أفعال الله عز وجل وهو تقليبه للقلوب، وأنها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كما جاء في الحديث، ويقلبها من من من من من من السلامة يعني وكونها يعني على خير إلى أن تكون بخلاف ذلك، والعكس إلى أن تكون على شر ثم يقلبها إلى أن تكون على خير. يعني هذا من الحلف بأفعال الله عز وجل: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، الحلف بأفعال الله عز وجل وكونه مقلب القلوب. ومن المعلوم أن الحلف يكون بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته وأفعاله، مثل هذا الذي معنا هو من أفعاله. قال: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وعبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر هو ضعيف الترمذي بن ماجه. ضعيف أخرجه الترمذي بن ماجه. عن موسى بن عقبة. موسى بن عقبة ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سالم بن عبد الله عن أبي. سالم بن عبد الله ثقة أخرجه أصحابه في الستة. السؤال الثاني: هل يكون من السنة أن يلتزم الإنسان بهذه الصيغة عندما يحلف؟ الرسول التزمها. الرسول كثيرا ما الآن الأحاديث التي تمر بنا كثيرا يعني: والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، لكن يمكن يحلف بها ويحلف بغيرها. لكن يقال السنة لأنه اختار الصيغة التي حلف بها النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم حلف بالذي نفسي بيده وحلف بالذي نفس محمد بيده، ويعني فليس يعني هذا خاصا في يمينه صلى الله عليه وسلم. هل تجوز هذا الصيغه في الحلف وحق الله؟ لا، الحق يعني لا يحلف، لان حق الله العباده، حق الله على العباد العباده، والعباده لا يحلف بها، لان العباده هي فعل المخلوقين، العباده هي توحيد الله بافعال العباد، فلا يحلف بحق الله، حق الله والعباده والعباده لا يحلف بها، وانما يحلف بالله واسمائه وصفاته. وقال الشارح: فيه جواز تسمية الله بما ثبت من صفاته. هل هذا على الصواب؟ قال: والمراد بتقليب القلوب تقليب أحوالها لا تقليب ذواتها، وفيه جواز تسمية الله بما ثبت من صفاته على وجه يليق به. يعني كون هذا من الأسماء يعني ما هو واضح، لأن هذا يعني مقيد يعني بالقلوب، يعني ما يأتي مقلب يعني بدون إضافة، لا يأتي مقلب بدون إضافة، إنما يعني لابد أن يكون متصل بشيء يقلب القلوب، لا يأتي منفردا مثل كأسماء الله عز وجل العزيز الحكيم الحميد، إنما هذا يعني يأتي معلقا بشيء، فليس بواضح ان هذا من اسماء الله، لكن كما يعني عرفنا ان يعني من الاشياء التي يخبر عن الله بها وهي لم تثبت له من أسماء الله عز وجل أن إذا وجد التسمية أنها لا تغير، لأن المقصود هو الله عز وجل. يعني إذا قيل عبد المقلب أو عبد المنعم أو غير ذلك من الأشياء التي ما ورد فيها نص بأنها من أسماء الله عز وجل، أو عبد الستار يعني أو عبد الساتر من الأشياء التي لا نص فيها، لا يغير، لا تغير الأسماء، ولكن عند الاختيار يختار شيء واضح أنه من أسماء الله الحسنى عند الاختيار. وأما بعد ما تحصل التسمية إنه لا يغير، لأن الله عز وجل هو المقلب وهو المنعم وهو الساتر. يقول الشارح يقول: وفرق الحنفية بين القدرة والعلم، فقالوا إنما حلف بقدرة الله تعالى انعقدت يمينه، وإن حلف بعلم الله تعالى لم تنعقد، لأن العلم يعبر به عن المعلوم، لقوله تعالى: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ليس السلام هو مضاف إلى الله، العلم المضاف إلى الله هو الصفة، كما أن القدرة مضافة إلى الله هي الصفة، ثم أيضا يعني أيضا القدرة تراجع المخلوقين، هذه القدرة هي تراجع المخلوقين، وكما أن العلم مضاف المخلوقين والقدرة تضاف إلى الله والعلم مضاف إلى الله، وكل منهما صفة من صفات الله عز وجل، ولو حلف بعلم الله وبقدرة الله كل ذلك صحيح، لأنه حلف بأسماء الله وصفاته، كيف لا يخلف بعلم الله وصفاته من صفاته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. قال: وفي الباب عن عائشة وعمر بن عنبس أبي عبسة وابن عباس وواثل بن الأسقع وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وابن الهاد اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وهو مدني ثقة، قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم. باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه. نعم. ثم أورد أبو عيسى هذين باب في من أعتق رقبة. ثواب من أعتق رقبة. هذا الحديث يعني كونه يعني يأتي بالنذر أو في باب النذر يعني ليس بواضح دخوله فيه، إنما جاء تبعا لأن العتق هو غير النذر، لكن قد يكون النذر في عتق أو في غيره، لكن دخوله يعني فيه إنما هو من باب التبع وليس من باب الدخول في النذر أو الإيمان والنذور. أورد فيه أبو عيسى حديث أبي هريرة قال: من أعتق رقبة مؤمنة كانت أعتق الله منه بكل عضو منه عضو من النار، أعتق الله به بكل عضو منه عضو من النار حتى فرجه بفرجه، يعني معناه أن كل جزء من أجزائه يقابل من أجزاء المعتق يقابله عتق من النار لكل جزء من أجزاء المعتق، وهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، وفيه الحث على فك الرقاب وإعتاق الرقاب وأن فيها هذا الثواب الجزيل. وقد جاء في حديث سيأتي أن هذا في حق إعتاق الرجل، فإن الرجل إذا أعتق رجلا يعني يكون في كافية من النار، وأما إذا أعتق امرأة لا تكون في كافية من النار، وإنما إذا أعتق امرأتين جاريتين كانت في كافية من النار، فالمرأة إذا أعتقت امرأة كانت في كافية من النار. وكيأتي الحديث الذي فيه التفريق بين عتق الرجال وعتق النساء، وأن المرأة على النصف من الرجل في باب العتق يعني في فرض في ثوابه، كما سيأتي الحديث. قال: حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن الهاد. ابن الهاد هو عبد الله يزيد بن عبد الله ابن الهاد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن علي بن الحسين بن علي وهو صدوق أخرج ابن خالد المخرج ومسلم وابو داود في المراسي والترمذي والنسائي. نعم. عن سعيد بن مرجانة وهو ثقة أخرج أصحاب البخاري ومسلم وابو داود في الناسخ والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال في الباب عن عائشة وعمر بن عبسة. عمر بن عبسة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. وابن عباس وواثلة بن الأسقع. واثلة بن الأسقع أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبي أمامة. وأمامة صدي بن عجين الباهلي أخرج أصحاب الكتب الستة. عقبة بن عامر. نعم مرة ذكر. وشعب بن مرة. كان مرة أخرج له أصحاب السنة. أصحاب السنة. هذا الفضل حتى يدخل في من كان العتق عليه في كفارة أو هذا التبرع أو التبرع. الذي يبدو أنها منها تقهم وأما ذاك كفارة لشيء قد حصل يعني هو مقابل شيء قد حصل منه من ال من من كونه قتل خطأ أو كونه جامع في نهار رمضان كونه يعني ما هو يعني يكثر ذلك الذنب الذي قد حصل. لا يكون هذا وجه في سرد أو في هذه الأضواء في ختام كتاب النذور والإيمان مناسبة ذكر هذه الأضواء في آخر كتاب النذور والإيمان. أيوه مناسبة يقول أدخل فضل العتق في أحاديث الإيمان والنذور لأن الإنسان إذا حنث فمن كفارة في عتق الرقبة الرقبة. من ذكر هذا؟ من ذكر الشهر؟ لا الأخ لا هذا فائدة كلام كيش يقول؟ يقول لعلها أدخل المصنف فضل العتق في آخر كتاب حديث كتاب الإيمان والنذور لأن الإنسان إذا حنث من الكفارة التي يعملها عتق الرقبة. فيها أيضا أمور أخرى كان مستطيع هذا فيها أمور أخرى أيضا يعني فيها كفارة ولا علاقة لها بالإيمان والنذور مما يدخل تبعا كما سبق أن الرجل في كتاب السيد وجاء معه الذبائح وجاء معه الأطعمة وجاء معه الأحكام والفوائد وكلها لا تستطيع تفصيل. قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الرجل يلقب خادمه. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين عن هلال بن إساف عن سويد بن مقرن المزني رضي الله عنه قال لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلقمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن فذكر بعضهم في الحديث قال لقمها على وجهها. قال أبو عيسى باب من لقم الرجل يلقم خادمه. باب الرجل يلقم خادمه أي اللقم لا يجوز يتيما إذا كان على الوجه والإنسان عليه أن يحسن إلى ما ملكت الأيمان ما ملكت يمينه ولا يؤذيهم ولا يحملهم للأعمال ما يطيقون وهذا من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كان من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانكم. قالوا هؤلاء الكلمات هم آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصية بملك اليمين من آخر ما أوصى به فلا يؤذيه بالضرب ولا بالكلام ولا بتحميله ما لا يطيق ولا بأي نوع من أنواع الإساءة إليه. والأولى أن من حصل له منه إساءة إلى خادمه أن يعتقه كما جاء في هذا الحديث الذي أرده المصنف لأنه لما لقمها واحد منهم أمرهم بإعتاقها ويعني لكن كون أنه إذا وجد أي إفاءة للمملوك يعني يلزمها أن يعتقه كان هذا غير هذا فيه نظر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لعله أراد أن يعني يؤدب هؤلاء للذين حصل من واحد منهم هذا الفعل وأنهم يحسنون إليها ببدل هذه الإساءة وذلك بإعتاقها وتخليصها من الرق. وأما كون أي إنسان يحسن منه إلى إساءة إلى عبده وأنه يتعين عليه عتاقه وقال ان هذا لازم، هذا يعني محل نظر. حدثنا ابو كريب، ابو كريب محمد بن العلاء بن كريب فقره في الرياض خمسه سته، المحاربي، عن المحاربي وهو عبد الرحمن بن زياد لا باس به، عن شعبه، شعبه الحجاج فقره في الرياض خمسه سته، عن حسين، حسين بن عبد الرحمن فقره في الرياض خمسه سته، عن هلال بن يساف، عن هلال بن يساف وهو المقرد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وفي الباب لابن عمر. ثم قال قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في هذا: إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء، فقال بعضهم: قد أتى عظيما ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة، وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق. كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، يعني كراهية مقصود التحريم، يعني ومقصود هنا بالحلف يعني الذي يأتي فيه ليس فيه القسم وأحرف القسم، وإنما يعني يأتي بشيء معلق ولكنه معلق بشيء لا يجوز. فاليهودية يعني يقول أنه يهودي أو يقول أنه نصراني أو يقول أنه مجوسي إن فعل كذا وكذا، فإن ذلك غير جائز. ولكنه إذا حصل يعني ذلك فبعض أهل العلم قال يعني هو على التغليظ، هو على التغليظ ويعني وليس عليه كفارة، وبعضهم قال إن عليه كفارة. ومعلوم أن هذه يعني يمين يعني غير منعقدة، لأنها مثل الحلف بغير الله، إنها غير منعقدة ولا يكون فيها كفارة. وبعض العلماء قال إن فيها كفارة ولو كان أنها يعني بشيء لا يجوز وأنها بغير الله عز وجل. اقرأ كلام الترمذي قال: اختلف أهل العلم في هذا: إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام وقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء، فقال بعضهم: قد أتى عظيما ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبو عبيد هذا القاسم بن سلام الذي مر ذكره بالأمس، وهو يعني هو من الحديث من الفقه، وهنا حكى كلامه في الفقه يعني في رأيه في المسألة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة، وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق. في شرط يعني في شرط أن حكى عن أكثر العلماء أنه ليس عليه كفارة. قال: وقد اختلف في من قال أكفر بالله، فهو هذا غيره وغير هذه المسألة. قال: وقد اختلف في من قال أكفر بالله ونحوه إن فعلت ثم فعل، فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتال وجمهور فقهاء الأنصار: لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه. ومثل اليهود والنصارى لا مر ذلك في قلبه من اليهود والنصارى، وليس مقصود منه يعني الالتزام او الالزام نفسه بشيء، فهو مثل قولها مثل ذكركم، لان اليهوديه والنصارانيه والكفر يعني شيء واحد. مش هذا يعني ذكر كذا؟ فهو هنا الان ابن مريم قال أكفر بالله ونفي فعلت ثم فعل. فقال ابن عباس وأبو بريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار لا كفر عليه ولا يكون كافرا إلا إن أمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد والإسحاق هو يمين وعليه الكفارة. قال ابن المنذر والأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم يذكر كفارة. فزاد غيره وكذا قال من حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال. فأراد التغليظ بذلك حتى لا يجترئ أحد عليه. قال حدثنا أحمد بن منيع عن إسحاق بن يوسف الأزرق. إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن شمس الزواري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. حيث بن أبي كثير وهو ثقة أيضا أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي كلابة. أبي كلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ثابت بن الضحاك. ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي سعيد عن عبيد الله بن زحر عن ابي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبه بن عامر رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ان اختي نذرت ان تمشي الى البيت حافيه غير مختمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثه ايام. قال في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. قال باب. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سعيد. عن عقبه بن عامر قال قلت يا رسول الله ان اختي نذرت ان تمشي الى البيت حافيه غير مختمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا فلتركب ولتستمر ولتصم ثلاثه ايام. اورد ابو عيسى هذه الترجمه بدون هذا الباب بدون ترجمه واورد في حديث عقبه بن عامر في قصة أخته وأن هذا كان تنشي إليك من عمرها الحج الحافية وغير مختمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يسمح لشقاء أختك شيئا مرها فلتركب ولتختمر ولتصوم ثلاثة أيام. يعني أن يعني صيام ثلاثة أيام لا أدري هل المقصود منه أنه كفارة يمين، فمعلوم أن كفارة اليمين ثلاثة أيام لا تأتي إلا بعد العجز عن العتق وعن الإطعام والكسوة كما جاء ذلك في سورة المائدة. أما المقصود من ذلك يعني أن هذا يعني فدية مثل ما مر في ذكر الشاة أو ذكر يعني الهدي فيكون يعني جاء في بعض الروايات الهدي وجاء في بعضها ثلاثة أيام أيام يكون من قبيل الفدية وليس من قبيل كفارة اليمين. ومعلوم أن النذر يعني كفارة اليمين وكذلك اليمين التي لم تبر ولم يوفى بها يعني تكفر. والتكفير جاء في القرآن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة كما لا يجوز صيام ثلاثة أيام. والصيام إنما يأتي عند العجز عن العتق وعن الإطعام والكسوة. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع. وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن يحيى بن سعيد. ابن سعيد الأنصاري هو ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن عبيد الله بن زهر. هو. صدوق يطلق. عن أبي سعيد الرعيني. وهو صدوق عن عبد الله بن مالك الصبي صدوق ويقال سنن عن ابو ابي عامر قال في الباب لابن عباس في حديث أنس أن يركب جزما وأمر أن تمشي ثم قاطلت حديث أنس الذي أشار إليه العارف أن الله في باب عليه من المشي ثم يتكلم عن خليفة القيامة لا قال لك الكلام البني ذكر أنه ضعف الحديث وجهه أشري هذا اللي هو عفوا من عمك وجهه يقول أنه في نذرة أن تمشي بها عامرا وكذا هذه الحجة الوحيدة فهل هذا يكون قبل نزول آية الحجاب؟ ماشي يعني يمكن قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعال أقامرك فليتصدق قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو المغيرة هو القولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج نور يا عيسى على سبيل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال منكم ذلات العزة فليقل لا إله إلا الله ومن قال لأخيه تعال وقامرك فليتصدق المقصود من قوله من قال منكم يعني أنهم كانوا حديث عهد الإسلام فكان قد أخذ تلكنكم على حلف ذلات العزة فمن كان آلفا لشيء وآخذ اللسان على شيء قد يخرج من غير إرادة ومن غير قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من حصل ذلك منه لكونه قد اعتاده ولم يقصده أن يأتي بعده بكلمة لا إله إلا الله يعني يأتي يباء بالتوحيد يأتي بكلمة الإخلاص بعد أن قال تلك الكلمة التي هي أيمان الكفار والتي اعتادوها في حال كفرهم فصاروا يقولونها من غير قصد وتغلب ألسنتهم عليها وتنطلقوا بها دون أن يريدوا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعودهم وأن يعلمهم أنهم إذا أتوا بهذه الكلمة التي جاءت من غير قصد أن يأتوا بعدها بكلمة الإخلاص فهي لا إله إلا الله التي تنفي المعبودات عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له ثم قال هنا قال لأخيه تعال قامرك فليتصدق لأن القمار يعني يراد به الكسب والمقامرة يراد بها كل واحد يغلب الآخر بهذا الطريق المحرم فكونه اعتاد أن يقول هذا الشيء ومتعود أن يقول هذا الشيء فإنه إذا أتى بها فإن عليه أن يتصدق حتى يعني يكون يعني هذا الأمر المنكر الذي تلفظ به وأراده من غير قصد أنه يأتي بصدقة تكون مقابل يعني ذلك الخطأ الذي حصل منه من غير قصد كما أن كلمة لا إله إلا الله جاءت كفارة بقوله واللات والعزى وهذا معلوم أنه كان في أول الإسلام بعدما دخلوا في الإسلام وكانوا قد تعودوا ألسنتهم على يعني هذا الكلام فيما يتعلق بالقمار وفيما يتعلق بالحلف بالأثناء حدثنا إسحاق بن منصور عن أبي المغيرة عبد القيوس الحجاج وهو عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحابه في الستة الزهري. الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب في الستة. حميد بن عبد الرحمن. ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. قال حدثنا الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. في مسألة أحسن إليك: فالرجل يلطم خادمه. لما قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر، حديث ابن عمر أخرجه مسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه. من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يحرقه. قوله: أو لطمه فإن كفارته، أن الكفارة يعني بعيدا من يرى الوجود. وجوب وجوب ان لم يقم الخالق يريد ان يقم. ما ادري هل يعني هل هذا مشكله من ذلك كان العلم في هذا الشرك يا شيخ؟ نعم، اجمع المسلمون على ان عتقه بهذا ليس بواجب، انما قد امرنا اسود بن قرش ليس بواجب، وانما هو مندوب كفاره ذنبه فيه وازاله. فيكون كفاره هنا ليس على معناه السلاح. يعني معناه من هذا يعني جزء أو يعني مقابلة لهذا الذي قد حصل. من يقال واجمع المصنف الأخي عنه هنا في مسألة الحرف بالعلم. يقول الشيخ الإسلام أن المصدر إذا أضيف إلى الله فقد يراد به الصفة وقد يراد به الأثر أثرها. قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، يحتمل الصفة ويحتمل المعلوم الذي هو أثر لها. فهل لهذا أثر في مسألة الحرف بعلم الله؟ ما في يعني، لأن العلم هو من صفات الله عز وجل، والإنسان عندما يحلف يحلف بصفات الله، ما يحلف بالمتعلقات. يعني كما أن القدرة يعني فيها يعني فيها متعلق وفيها صفة. كذلك توجيه باب العتق يعني قال هنا ثواب العتق، ولعل إرادة ثواب العتق باعتبار أنه أفضل ما يكون في الكفارة. كفارة لله وكفارة اليمين. كما هو معلوم هو لا شك أن من نفس الفضل يعني حاصل، لكن في تخير وجاء تخير بينه وبين غيره. يعني في كفارة اللونين هي تخير بين العتق وبين الأرحام، وأما من نفس الفضل لا شك أنه أفضل، يعني وإن كان مخيرا فيه فهو أفضل، خاصة من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. جزاكم الله خيرا، سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.